هذه الليلة المباركة قارئ محبوب ومحبب إلى قلوبنا جميعا، وكلما سمعنا إنه هو في مكان متجه إليه سعينا إليه نستمع منه آيات بينات. وقارئنا فضيلة الشيخ مولانا محمود أبو الحجاج المناعي فليتفضل شيخنا موقرا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة فدخلوا عليه فعرفهم وهم له ألا ترون أن

فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى من الله قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتون به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد

لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا فقد سرق أخ له من قبل قالوا إن يسرق فقد سرق فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قالوا فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها قال أنتم شر مكانا والله قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا نراك من المحسنين

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد آثرك الله علينا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا